بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى كل رسول ونبي اجتبى، وعلى سيدهم الكامل المصطفى، وعلى آله وأصحابه آل الصفا والوفا، وعلى كل عبد لهداهم اقتفى. وبعد، فصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من ولاه واتبع هداه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء السابع في الأخلاق والحقوق، وحديث الليلة عن حقوق الأنبياء والمرسلين. تناولنا الحق الأول بشقيه: حق الله تعالى على عباده من عبادته سبحانه وعدم الإشراك به، وحقوق العباد على الله تفضلا منه ومنة ألا يعذبهم وألا يدخلهم النار. ثم في اللقاء السابق تحدثنا عن حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى والأدب مع الله تعالى في ما هو حق له سبحانه وتعالى. بهذا التدرج نسير فنصل إلى حقوق الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنتحدث في لقاء الليلة عن التعريف بالنبي وبالرسول، وما الفرق بينهما، ونستعرض حقوق الأنبياء والمرسلين جميعا ومنهم وخاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في اللقاء القادم إن كان في العمر باقية إن شاء الله نتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا بعد هذا الإجمال. التعريفات: ما النبي؟ تعريف النبي: أولا، هو مشتق إما من النبأ أو من النبوة. النبأ هو الخبر، هو الإعلام، لأن النبي مخبر ومخبر، مخبر من الله تعالى، الله تعالى الذي نبأه وأخبره وأعلمه بعد أن اصطفاه، وهو مخبر عن الله تبارك وتعالى، مخبر عباده ومنبئهم. لذلك في القرآن الكريم وفي سورة التحريم قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وكذلك في قوله تعالى: نبئ عبادي، أي أخبرهم وأعلمهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي موضع آخر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني أخبرهم أيضا. فهذه الاشتقاق الأول، إن النبي من النبأ أي الإخبار، وأنه مختار أولا من الله، مخبر بالوحي من الله، مخبر عن الله تبارك وتعالى. أو من النبوة، وكلمة النبوة عند العرب هي ما ارتفع من الأرض، ما علا من الأرض. وأكأن هذه النبوة بارتفاعها عن الأرض تدل الناس على الطريق والهداية. فالنبي ذو رفعة وعلو وقدر عظيم، وهو علم من أعلام الأرض كالنبوة التي تدل الناس على الطريق، فهو يهدي الناس إلى سواء السبيل. بل يهديهم إلى ما يصلحهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو النبي. أما الرسول في اللغة، الرسول هو الموجه والمبعوث من التوجيه والبعث. إذا وجهت شخصا في مهمة من المهام فأنت قد أرسلته. لذلك في القرآن الكريم على لسان ملك السبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين، لما بعثت لسيدنا سليمان الهدية. كذلك الرسول والرسل من التتابع، قال ربنا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متوالين ومتتابعين، يعني موجهون من الله تعالى متتابعون، يتبع بعضهم بعضا، يبلغون وحي الله ويتابعون هذا الوحي في المرسل إليهم. ماذا فعلوا في هذا الوحي؟ عرفنا النبي وعرفنا الرسول، منين ده ومن أين هذا؟ لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ للعلماء قولان مشهوران في الفرق بينهما، كلا القولين مشهور. القول الأول أنه لا فرق بين الرسول ولا بين النبي، وكأنهم نظروا إلى الآيات التي جاءت في القرآن الكريم واصفة بعض الرسل بأنه وكان رسولا نبيا. وفي القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أنه رسول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ومرة تخاطبه بلفظ النبي: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقالوا: لا فرق بين الرسول وبين النبي. هذا القول يبطله عدة هؤلاء وأولئك، عددهم. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ما جاء الرد على هذا، ما جاء أيضا في القرآن من عطف النبي على الرسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وكذلك واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كون الله تعالى عطف النبي على الرسول يبين أن الرسول غير النبي. قد يكون رسولا نبيا ولا يوجد رسول غير نبي، يعني رسول نبي، لكن قد يوجد نبي لكنه ليس رسولا. كيف سيأتي ذلك؟ وفي القرآن الكريم قص علينا ربنا تبارك وتعالى 25 نبيا ورسولا، 25، في حين في الحديث عدد الأنبياء 124. أعظم هؤلاء 25 هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم 5 أولو العزم من الرسل: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، وكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. كذلك في سورة الأنعام من الآية 83 إلى 86 فيه ذكر الأنبياء والمرسلين غير هؤلاء. يبقى القول الأول أنه لا فرق بين النبي والرسول، هذا قول غير صحيح بدليل عدد الأنبياء كما في الحديث وعدد المرسلين والأنبياء في القرآن الكريم 25، وأن الله تعالى عطف لفظ نبي على لفظ رسول، والذي في القرآن الكريم من هذا القبيل يدل على أنه هناك أنبياء لم يذكرهم ربنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر عدتهم 124,000، وليس هؤلاء في القرآن منهم إلا 25. القول الثاني والشائع: الرسول أعم من النبي، أعم من النبي. فقالوا صاحب هذا القول، قالوا ده برضو العلماء، الرسول من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه، يبقى عنده شرع مأمور بتبليغه. والنبي من أوحى إليه الله تبارك وتعالى ولم يؤمر بالبلاء، برضو ده قول مشهور. هذا القول المشهور أيضا بعيد، يعني غير صحيح، من ثلاثة وجوه بنرد على هذا الكلام. الوجه الأول أن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه أرسل الأنبياء كما أرسل المرسلين، فنتكلم في المرسلين والأنبياء أو الأنبياء والمرسلين. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أرسلنا. وهذا الإرسال يقتضي التبليغ، مدام ربنا أرسله، أرسله لمن؟ إن كان الرسول مأمور بالإبلاغ فكذلك النبي، لأن ربنا هكذا قال: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي. يبقى مدام مأمور بالإبلاغ يبقى النبي مثله مثل الرسول. الناحية الثانية أن ترك البلاغ كتمان لله، كتمان لوحي الله ولخبر الله، والله تعالى لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر رجل من الرجال ثم يموت بدفنه، ساعة ما يدفن هذا الرجل يبقى يموت معه هذا الايه؟ البلاغ اللي كان عنده، الوحي اللي كان عنده. ما الذي استفادته الناس من هذا الرجل الذي كتم في صدره هذا البلاغ ثم لم يخبر به حتى مات؟ يبقى إذن يقتضي هذا ان النبي مبلغ ايضا. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم، الامم تمر كده كما كانت تمر القبائل في فتح مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، والعباس عمه واقف، كان لسه لم يؤمن. تمر القبائل، قبيلة مين دي؟ قبيلة مزينة، ودي قبيلة تميم، ودي قبيلة كذا وكذا، وهو مندهش لدخول كل هؤلاء في دين الله أفواجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط المجموعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا ما قاله يعني أخونا الشيخ عصام. نحن نقول إحنا ما زلنا في المسجد في بيت ربنا ومعانا نعد 6 الآن بحمد الله تعالى. إذا كان الأنبياء يأتي الواحد ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، يبقى هؤلاء الذين جاءوا من مع النبي أبلغهم النبي ولا لم يبلغهم؟ عليها أبلغهم. ونكرر حمد الله تعالى أن هيأ لنا مثل هذه الدروس والجلسات الطيبة المحفوفة بالملائكة والمغشاة برحمة الله تبارك وتعالى والمذكورة في ملأ خير من هذا الملأ. إذن هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي والنبي وهذا معه الله وهذا معه الرجل والرجلان وهذا ليس معه أحد يدل على أنهم أي هؤلاء الأنبياء كانوا مأمورين بالبلاغ لكنهم يتفاوتون في عدد المستجيبين له. كم واحد استجاب لك وكم واحد استجاب للنبي الآخر؟ إذن لا القول الأول الذي قال لا فرق بين الرسول والنبي قول صحيح على إطلاقه، ولا القول الثاني الذي قال إن الرسول غير النبي صحيح على إطلاقه. فما التعريف المختار نطلع به؟ الرسول هو من أتى بالتعريف بقى الجديد، الرسول هو من أتى بشرع جديد لم يسبق إليه من قبل، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع سبق إرسال الرسول به. يبقى الرسول مرسل بشرع جديد والنبي يقرر شرع من قبله. نديكم مثال على هذا، سيدنا موسى وسيدنا هارون. سيدنا موسى رسول نبي أرسل بشرع جديد اللي هو التوراة، ونبي لأنه يقرر ما سبق عن الأنبياء السابقين. وسيدنا هارون نبي وليس رسول، لأنه رسول يبقى معناها بشرع جديد غير شرع موسى. لا هو شرع موسى لكنه مقرر لهذا الشرع معه. وفي بني إسرائيل كثر الأنبياء أكثر من الإيه؟ من المرسلين، وكلهم مبعوثون بشريعة موسى اللي هي التوراة، ومنهم من بعث بشريعة عيسى عليه السلام اللي هو الإنجيل. ومن هؤلاء داود وابنه سليمان، وكذلك زكريا ويحيى عليهم السلام، فهم أنبياء لبني إسرائيل وليسوا أي هؤلاء من المرسلين. ولذلك في الآية التي تلوناها من سورة النساء إنا أوحينا إليك، هذه وحيه كما أوحينا إلى نوح ثم قال والنبيين من بعده، يبقى في نبيين من بعد نوح، ثم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم يبقى جاء بشرع، هل إسماعيل جاء بشرع مع أبيه الجديد؟ هل إسحاق ويعقوب جاء بشرع جديد؟ يبقى دول أنبياء. وعلى ذلك لما كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، فكان هو الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت مسألة الفرق؟ طيب ننتقل إلى مهمة الرسل. إيه مهمتهم في هذه الحياة الدنيا بعد إرسال الله تعالى إليهم؟ لهم أربع مهام إجمالا: تبليغ رسالة الله تعالى إلى أقوامه، تبليغ، والمهمة الثانية الترغيب والترهيب أو التبشير والإنذار، والمهمة الثالثة إقامة الحجة على الناس، والمهمة الرابعة إعادة الناس إلى فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليه. التبليغ لرسالات الله تعالى، قال سبحانه عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سورة الأحزاب. قال الإمام ابن كثير في تفسيره العظيم للقرآن الكريم: يمدح الله تبارك وتعالى هؤلاء، أي الذين يبلغون رسالات الله لمن؟ إلى خلقه، ويؤدونها بأماناتها ويخشونه، أي يخافونه، لا يخافون أحدا سواه، ولا تمنعهم سطوة أحد من إبلاغ رسالات الله. النمرود وإبراهيم والنمرود الكبار من قريش أو غيره، لا تمنعهم أي الرسل سطوة وغلبت هؤلاء عن إبلاغ رسالة الله تعالى له. وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله ناصرا ومعينا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. وسيد الناس في هذا المقام وفي كل مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قام بإبلاغ رسالة الإسلام إلى أهل المشارق والمغارب، أرسل إلى الملوك وإلى رؤساء الكتب والرسالات التي تدعوهم إلى الدخول في دين الله وإعلابهم بهذا الدين. كيف وهو الرسول الخاتم وقد أرسله الله تعالى إلى الناس كافة؟ كل رسول أو نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، وقد يوجد في وقت واحد رسولان، كما وجد سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، يوجد رسول ونبي سيدنا موسى وسيدنا هارون. إذن بعد الرسل تأتي الأنبياء. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، ولكن رسول الله وخاتم، نرجع للآية تاني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، يبقى هو رسول ونبي، وخاتم النبي معناها لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والناس هنا تشمل الجميع، مؤمنهم وكافرهم، تشمل الكل، حتى في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. يعني في العبادات مثل الصلاة مثل الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. إنما في عبادة الحج لم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الحج، بل قال: ولله، حق لله، على الناس واجب حج البيت من استطاع إليه سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: أيها الناس. طب أنت تخاطب من؟ الموجودون في مسجدك أيها النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، فكان متصور أن يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الحج، لكن تبعا للقرآن الكريم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وتعلمون أن الأقرع ابن حابس أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات، ثم قال: لو قلت نعم ولما استطعتم. يبقى وجب عليكم في كل عام ولما استطعتم. الحج مرة بل فرض، فمن زاد فهو تطوع. لذلك كان من رحمة الله وحكمته بعد فرض الحج على الراجح في السنة الثامنة من الهجرة في فتح مكة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ولم يحج في العام التاسع، ولكنه حج في العام العاشر. لماذا؟ حجة الوداع، حجة واحدة. لو حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج 8 و9 و10 لا ايه لا وجب. يبقى خلاص نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لحج 3 مرات. ما هو كان في فتح مكة في شهر رمضان وفي شهر شوال والطائف وحرب الطائف وما إلى ذلك، ثم عاد إلى المدينة. كان يمكن أن يبقى في مكة وقد صارت دار إسلام أن يبقى في مكة حتى موعد الحج. ده كثير من بالذات من المصريين، إخواننا المصريين لما بيطلعوا ياخدوهم في عمرة رمضان بيقولوا ما تقعدوا للحج معززين مكرمين اسبوعين معززين مكرمين، وبعدها يدخلوهم الجحور والبيوت والشقق البعيدة عن الحرم. امتى يبتدوا يطلعوا؟ مع الزحمة، مع الحج يبتدوا يطلعوا. انما لو واحد منهم اتمسك ولم يوم 8 على السجن بتعملها ويطرحها. لماذا تذل نفسك يا اخي؟ الحج لمن استطاع اليه سبيل، ما هو ده سبيل برضه، ما هو ده سبيل سبيل لكن يتنافع مع ولقد كرمنا بني ادم وعزه المؤمن. تبقى انت ماشي وخايف. لذلك مين اللي بياخده تاشيره في الحج 3 اشهر؟ بتوع شرق اسيا، اندونيسيا ومانيزيا، ناس ايه محترمين وياخدوا 3 شهور. انما احنا عندنا التأشيرة اقصاها كان شهر واحد بس. ليه؟ انه هيقعد في الحرم ويعمل ايه ويخلي ايه، دي امور معروفة ولا داعي للخروج عن الموضوع اليها. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. المهمة الثانية بعد هذا الإبلاغ الترغيب والترهيب في كتاب اسمه الترغيب والترهيب للمنذرين، وبعبارة أخرى التبشير والإنذار، نبشر وننذر. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، بعد فترة مدة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أدي البشير والنذير ترغيب وترهيب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة ربنا أرسل لهم نذير أي بشير. هذا الترغيب يعني التبشير، والإنذار هو الترهيب. جبلت عليه النفوس، فإن الناس تطلب الخير والثواب وتحذر من الشر والعقاب، وكذلك الخوف والرجاء. ناس بتخاف وترجو، كما تحدثنا قبل ذلك في الحسن الخلق مع الله تعالى، أن تخاف من الله وأن ترجوه. في جانب الشباب في مدة الشباب تغلب جانب الخوف عشان تجتهد في الطاعة والعبادة، لكن في جانب الشيب تغلب جانب الرجاء. وقلنا إن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر يطير بهما، لا يطير بواحد فقط. لذلك لما ظهرت بعض الجماعات وبعض الكتب تتكلم عن إيه؟ عن عذاب القبر، عذاب يوم القيامة، الثعبان الأقرع، هذا كله من باب التخويف والإرهاب. أين هذا وأين ذاك؟ لو أنت يعني جئت بما يقابل الأمر لا بد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالآيات قرآنية والأحاديث النبوية ملأ بهذه الأمور. سيدنا الإمام علي قال لأصحابه ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه، أخبركم أنبئكم أخبركم بالفقيه كل الفقيه، يعني كل الفقه نفسه عنده، قد يتبادر من هذا ان الفقه بقى اللي احنا بنشتغل عليه ده الاحكام الفقهية. لا، فقه احكام فقهية. وكان يطلق على الفقه في اول الاسلام العلم بالدين كله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يبقى عنده عقيدة وتوحيد وعنده احكام فقهية مضبوطة وصحيحة وعنده سلوك واخلاق وقيم، يبقى ده فقيه. ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلى. هذه الإجابة على ألا، الإجابة على ألا وعلى أليس ببلى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. يعني هو أحكم الحاكم. قال بكلام سيدنا علي بقى، مين الفقيه ده؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله. لم يقنط الناس، يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولم يؤمنهم من مكر الله، انت في امان اعمل اللي انت عايزه. لا، مكر الله لا يأمن مكر الله الا القوم الفاسقون. ولم ييئسهم من روح الله، لا ييأس من روح الله ايضا الا القوم الكافرون، يبقى كفر. ولم يدع القرآن رغبة عنه الى ما سواه، سيب القرآن وشوف غيره من الكتب، يبقى هذا هو فقيه. يبقى معناها يبشر الناس برحمة الله، لا يقنطهم من رحمة الله، لا يؤيسهم من رحمة الله، وفي نفس الوقت لا يؤمنهم من عذابه. حتى المقولة التي حفظناها في الصغر، إن سيدنا أبو بكر قال لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، في الجنة والثانية بره، يعني خلاص هتشيل الثانية وتدخل بها الجنة، لا يأمن مكر الله، يمكن يرجع الرجل دي لورا. ادي الفقه يعني. يبقى الامر الاول هو الابلاغ، الامر الثاني التبشير والانذار او الترغيب والترهيب، الامر الثالث دي احنا بنتكلم في مهمة الرسل اقامة الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى الرسول هنا هو الحجة، وبين للناس الحجة في إله، في خالق، فيه رازق، في يبقى. فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، أو نذير اللي هو الرسول ده، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، يعني هم معترفين ما نزل الله من شيء إلا إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذا أنتم معترفين أنه جاءكم نذير، تقولون بعدها ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، بتقولوا من الكلام ده؟ بيقولون الرسل. وقالوا هؤلاء لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كذلك يقول ربنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتح على طول، إنما أهل الجنة وفتح بالواو، فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني يخوفونكم ويرهبونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. شوف الإجابة برضو هنا ألم يأتكم، يبقى الإجابة عنها بلى، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كذلك قال ربنا في سورة النساء رسلا، أي جمع الكلمتين هي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيش حجة بعد الرسول، خلاص لا حجة لأحد بعد الرسل. طب والإنسان أيضا فيه حجة من نفسه على نفسه يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم، تشهد هذه الأعضاء على الإنسان نفسه. ويستغرب الإنسان ويقول يعني لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك يقول لك هو لسانك يتكلم في الحياة الدنيا، وانت عايز كده لسانك يتكلم بما تريد، لكن في الآخرة مفيش كلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى ما تقدرش بقى تدافع عن نفسك في الآخرة، والدفاع غير مقبول لأن الرسل أقاموا عليك الحجة. الأمر الرابع والأخير رد الناس إلى فطرة الله تعالى. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بعدهم عن الدين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. رواه الإمام مسلم. وقال الرسل لأقوامهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوت. إذن مهام أربع: تبليغ، تبشير وإنذار، إقامة الحجة، رد الناس إلى فطرة الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، لم يقل أو يؤسلمان، لأنه هو بالفطرة مسلم. ولذلك قلنا إن الإخوة المسيحيين بيعملوا إيه؟ التعميد، فتغطسوه في الماء عشان إيه؟ عشان يطلع نصراني. طب انت لو ما عملتش كده هيطلع ايه؟ هيطلع مسلم. فهم مش عايزين يطلع مسلم، اللي هو لو اسلم يبقى معناها انه ايه؟ كفر. احنا زي ما بنقول عليهم كفر هما برضو بيقولوا علينا كفر، والعياذ بالله. نوع لا، الاسئله ناجلها لبعد. اذا ناتي بقى للموضوع الرئيس في اللقاء الليله، هو حقوق الانبياء والمرسلين. يبقى لكان لابد من التفرقة بين الرسول والنبي، الذي خرجنا منه بأن الرسول من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه. النبي جاء بشرع من قبله، يوحي الله تعالى إليه لكن يبلغ شرع من قبله. ومن الأنبياء والمرسلين من هو رسول ونبي في نفس الوقت، كسيدنا موسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حق الأنبياء والمرسلين علينا إن احنا ايه؟ نؤمن بهم أولا جميعا بلا تفرقة بين أحد منهم، وهذا من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي جميع الرسل، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. قال تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. سورة البقرة هنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإيمان عكسه الإيه؟ الكفر، كما أن التوحيد عكسه الشرك، عشان نفتكر اللي فات. فالكفر بهم بالرسل كفر بالله الذي أرسله وكفر ببقية أصول الإيمان. مدام كفر برسول واحد منه يبقى كفر بالله وكفر باليوم الآخر وكفر بالملائكة والكتاب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وربنا جعل الكفر ده كله ايه؟ مساق واحد، كفر بالله، الملائكة، كتاب، النبيين، مرسلين إلى آخره. وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالكفر برسول واحد كفر لجميع الرسل، حتى إن القرآن قال على لسان الأقوام كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه سيدنا نوح واحد، إنما تكذيبهم لنوح تكذيب ببقية المرسلين. كذبت عاد المرسلين، وبرضه هم لم يكذبوا إلا رسولهم، تكذيبهم لرسول واحد تكذيب للكل. اليهود لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، قلوا آمين. إلا من هداه الله وأسلم وآمن قبل نزع الروح لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد. والنصارى لا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين وأكملهم، أكمل الله تعالى به صرح النبوات وأتم به حقيقة الرسالات. قال صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، أي جمله، إلا موضع لبنة فيه، لبنة من زاوية من زواياه، زاوية من الزوايا ليس فيه لبنة، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له لهذا الجمال والحسن للبيت ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين. خلي بالكم كل كلمة تأتي في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالتها في الموضوع اللي بنتكلم فيه. لم يقل صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم المرسلين، ولم يقل ربنا ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، لكن قال وخاتم النبيين. كل هذا يدل عليه على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يدعي النبوة يبقى أنت يا مؤمن عارف إيه على طول؟ إن ده كذاب، كذاب لي لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من صدق، أي إنسان يصدق مدعي النبوة فهو كافر مثله. وعلى ذلك البهاء الذي ادعى النبوة والطريقة البهائية، وكلمنا عنها في سلسلة العقائد الإسلامية، خدنا عنها كلام كثير، أصله إيه ومنهجه إيه وفكره إيه. كذاب، البهاء كذاب، والبهائيون كذابون كافرون. والمصيبة إنهم عايزين إيه في الدستور نحط كل واحد يكتب الديانة بتاعته. طب الديانة تكتب يهودي نصراني مسلم ماشي، إنما تكتب بهائي بدعوى الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين، ده خبل عقلي. أهم شالوا نسبة الفلاحين والعمال وشوفها يعملوا إيه تاني، الله أعلم. لكن في كتاب ربنا ما يطمئن قلوبنا ويريحنا. طيب فبهاؤهم دجال كاذب وتعاليمه زور وبهتان، فليس بعد كتاب الله وحي ولا قرآن، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي في هذا الزمن. كلمتين وتنتهي المسألة. مهما يقول لك هؤلاء الذين يدعون البهاء ونبي، بهاء يعني ونبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ألست مؤمنا أصلا؟ لا، ده هو مش مؤمن. طب انت كافر بقى، ما فيش داعي ليه. يبقى الأمر الأول الإيمان بهم وبرسالاتهم بلا تفرقة بين. لذلك كم من الأشياء الطريفة أن يقال إيه، أنت يا مسلم ربنا أباح لك الزواج من أهل الكتاب. ليه؟ لأني أؤمن بنبيهم موسى وعيسى، يتزوج يهودية يتزوج نصرانية إن أعجبته، إنما هم ما لا يتزوجون منا. ليه؟ عاوز تتزوج من عندنا؟ أؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أنا بهذا الدكتور، وتنتهي المسألة. كان أحمد ديدات الله يرحمه لما راح وناظر مرة الجماعة، يقول له شوف أنت مسلم وجد دخلناك عندنا وكذا وكذا، ما بتدخلونيش أنا إيه؟ لا المدينة ولا مكة. قال له بسيط، هي كلمة واحدة، أول واحدة ندخلك، لو راضي بقى اشهد الشهادتين واحنا ندخلك بيت مسلم، انما انت لست مسلما لا تدخل مكة ولا المدينة. الحق الثاني الايمان بمعجزاتهم صلوات الله عليهم وعلى نبينا اجمعين. المعجزة طبعا امر خارق للعادة، يظهره الله تعالى على يد من يشاء من عباده، من مرسلين، من انبياء، من اولياء، يدل على صدق هذا المرسل بما أرسل به. وكأن هذه المعجزة مقرونة بالتحدي لمن هم في عصره، فيما برعوا فيه يرسل الله هذا النبي أو الرسول بمعجزة خارقة لعادتهم. كأن الله تعالى يقول لهم صدق عبدي فيما قال. و كل رسول أيده الله بمعجزة من المعجزات، سيدنا إبراهيم، نار إبراهيم التي قال الله عنها كوني بردا وسلاما، معجزة. عصا موسى تعبان وتلم ما رموه الصحراء ويضرب بها البحر فينفلق ويمر منه بني إسرائيل في السلام، وفرعون وقومه وراهم ويغرقهم، معجزة. يده البيضاء فلق البحر وتفجير الماء من الحجر، معجزات سيدنا عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقته للناس الحاضرين، نحن نؤمن بها لأنها جاءت صحيح، لكن هذه مرسلة للذين في عهده. انشقاق القمر، نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام والشراب، حنين الجذع، تكليم الجمادات من حجر وشجر له صلى الله عليه وسلم. أما أعظم معجزاته الخالدة الباقية التي تحدى الله بها الإنس والجن، القرآن الكريم، أنعم به من معجزة ونعمة. قال تعالى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأمر الثالث الاعتقاد بعصمتهم، نعتقد أنهم معصومون. هنا العلماء قالوا معصومون من ماذا؟ من الكبائر نعم، أما الصغائر فتحدث منهم بحيث لا تخل بالعقيدة ولا بالإيمان. وهذا ما نقل عن العلماء من السلف والأئمة والصحابة والتابعين والتابعين. استدل جمهور العلماء على عدم عصمة الأنبياء من الصغائر بآيات في القرآن، في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، إذن عصاه بإيه؟ بعدم بالأكل من الشجرة، هذه معصية كبيرة؟ لا ليست كبيرة، صغيرة. بس خلي بالنا بعد كل معصية حصلت من واحد منهم استغفر ربه ورجع إلى الله، ففي ناس تستدل بالمعاصي على أنهم يستبيحون المعاصي لأنفسهم. لك أخي ده أبونا آدم عصى، ده سيدنا داود عصى، ده يا عم عصى لكنه رجع واستغفر، فاعمل زيه، ارجع أنت كمان واستغفر عن المعصية. طب هو آدم ده رسول ولا نبي؟ نبي مكلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أنبي هو؟ فما ده أبو البشر، ربنا يرسل من أولاده أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، كلمه الله كما كلم سيدنا موسى عليه السلام. حديث رواه ابن حبان. سيدنا داود عليه السلام تسرع في الحكم على أحد الخصمين دون سماع الخصم الآخر، ثم ابتلاه الله بذلك، ثم استغفر ربه وخر راكعا وأناب، اللي هي موضع السجدة من سورة صاد. سيدنا موسى لما قتل القبطي قتله متعمدا، ما فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه بس دبزة كده مات. هل هو يقصد ذلك قتل نفس بدون وجه حق؟ لا، لذلك الجماعة اللي دبوا أكاديمية شرطة أو بيعلموا الجودو والكاراتيه يقول لك ممنوع التعامل مع أقل من 10 أشخاص أو 15، يعني لو دخلوا عليه 3-4 ممنوع يتعامل معاه، لأنه ممكن يخلص عليهم في ثانية، لأنه رجل عنده قوة غير عادية. سيدنا موسى كان كذلك رضي الله عنه. أبونا آدم استغفر قائلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذه الصغائر من الأنبياء والمرسلين لا تخل بالمروءة ولا تسقط الاعتبار، وهي لا تتعلق بأمر اعتقادي ولا بوحي، وإلا صوبها الله تعالى له. الأمر الرابع من الحقوق الشهادة لهم بأنهم قد بلغوا أممهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الحديث يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. شفت الوقاحة؟ ما أتانا من نذير. فيقول ربنا له من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الإيمان بالكتب المنزلة عليه، أنت آمنت بالرسول، آمن بهذه الكتب التي نزلت عليه من توراة وإنجيل، لكن مع هذا الإيمان تدرك أنها كتب محرفة، لأن الله تعالى استحفظهم عليها، لكن القرآن الكريم تولى الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وهذا الإيمان بالكتب أحد أصول الإيمان الستة أيضا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حتى جاء هنا لفظ الكتب قبل الرسل، مثل التوراة والإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، زبور داود، وأعظم الكتب على الإطلاق القرآن العظيم. ستة، وده آخر شيء في لقاء الليلة، محبتهم كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في اللقاء القادم إن شاء الله، وإزالة الشبهات التي قامت حولهم أو دارت حولهم بما تحفظ أو يعلم العلماء من القرآن. ومن ذلك القول كما في الإصحاح 32 العدد 1 من سفر الخروج، قالوا إن نبي الله هارون عليه السلام صنع عجلا مع بني إسرائيل وعبده معهم. القرآن بين لنا أن ذلك كذب، لأن الذي صنع العجل هو السامري، وأن هارون أنكر عليهم ذلك وقال كما في القرآن: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. في بقى حاجات كده إجمالا، إن إبراهيم عليه السلام قدم امرأته سارة إلى فرعون مصر لينال الخير بسببها، وهذا كلام غير صحيح كما جاء في الحديث. كان هذا الفرعون يأخذ أي واحدة زوج الواحد يقتله ويأخذه، فقال له لما سأل عن إبراهيم قال هي أختي، معناها أختي في إيه؟ في الإسلام. يبقى ده نوع من التوريث، وده برضو جاي في الإصحاح 12 والعدد 14 من سفر التكوين: إن لوطا عليه السلام شرب الخمر حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فزنى، والعياذ بالله بهما الواحدة بعد الأخرى. الكلام ده بنجيبه من إصحاح 19 وعدد 30 سفر التكوين. إنجيل متى، وفي إصحاح متى العدد الأول عن سيدنا عيسى من نسل سليمان ابن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا والعياذ بالله. طيب بالنسبة لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه شاعر وكاذب ومجنون، ورد الله تعالى عليه كذلك من الشبهات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم والتي يجب على المؤمن ردها ومعرفتها، قضية زواجه من سيدة زينب رضي الله عنها، وأنه هو تزوج ابن كذا، ويجيبوا الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أبداه الله تعالى؟ هو الزواج، وليس الأمر كما جاء في عن بعض الكاتبات أو غيره أنه أخفى في نفسه محبة ستنا زينب أم المؤمنين. شبهة انتشار الإسلام بالسيف، يعني ما نعرفش نرد، نبقى نقرأ أو نتعلم نرد هذه الشبهة، يبقى كل شبهة جاءت عن نبي من الأنبياء نردها إن كنت عالما، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رزقنا الله وإياكم محبة الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى استكمال اللقاء السابق في حقوق النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.